الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لرسالة شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى، جزاه الله عنه خيرا، والموسومة بعقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثامن من محرم لعام 230 و400 و1000، الموافق ليلة 14 من الشهر 12 لعام 10 و2000. وقد وقفنا على قوله: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفاته. قال تعالى، صح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. الحمد لله. هذه الآية من سورة مريم ينبغي العناية بها، وهي الآية التي ذكر الله عز وجل فيها التوحيد بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد تقدم معنا أن توحيد الربوبية معناه إفراد الله عز وجل بأفعاله، أي أنه لا شريك له بأفعاله، فهو الخالق وحده لا شريك له، المالك لكل شيء وحده لا شريك له، المدبر لكل شيء وحده لا شريك له. وعرفنا أدلة ذلك، وأنه جل وعلا له الألوهية، بمعنى أنه هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ويعبر عن توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد، يعني كل ما يظلم العباد من عبادة كالدعاء والسجود والركوع والخوف والخشية والتوكل والنذر، يجب أن يكون لله وحده لا شريك له، إفراد الله بأفعال العباد. وتوحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان والإقرار بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا، نثبت ذلك بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. وكل هذا واضح وقد شرحناه، لكن نركز على مسألة بلا تكييف لا يعني أن ليس له كيفية، لا كيفية تليق به، ولو لم يكن له كيفية لكان معدوما، لكن المقصود بلا تكييف أي لا نفتري على الله عز وجل ونقول على الله بلا علم بأن الله بالكيفية الفلانية أو كيفيته كذا وكذا، ذلك لأن الله عز وجل لا نحيط به علما، فكيف نزعم ونتقول على الله وأنه بالكيفية الفلانية؟ لا شك ولا ريب أننا لن نرى الله عز وجل، ولم نسمع كيف هو، ولن نرى نظيرا له نقيس عليه، لأن الله لا نظير له. إذا الواجب أن نمسك عن القول بأن الله له كيفية فلانية، وهذا المعنى بلا تكييف. ذكر الله في هذه الآية من سورة مريم أنواع التوحيد الثلاثة، فقال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قلنا أن أنواع التوحيد ذكر الله عز وجل بها الآية. فمن استخدم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في هذه الآية؟ ما اسمك؟ مشعل. يلا مشعل. توحيد الربوبية في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا الربوبية. الربوبية. الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما. نعم. فاعبده يدل على توحيد الألوهية. فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده واصطبر لعبادته. توحيد توحيد الألوهية. ألوهية. هل تعلم بله سميا يدل على توحيد الأسماء والصفات. طيب فاعبده واصطبر لعبادته، احنا نقول ألوهية، هذا ما في كلمة إله ولا ألوهية، يقول فاعبده واصطبر لعبادته. مش عارف. ومن عاده الله عز وجل فاعبده فاعبد الله عز وجل واصطبر لعبادته وحده. طيب هذا ما في كلمة ألوهية، يعني مثل رب السماء والأرض وما بينهما رب صح فيها ربوبية، لكن فاعبده واصطبر لعبادته ما في كلمة ألوهية. فاعبده العبادة هي الألوهية. العبادة هي الألوهية صح، هل أقرأ كلامك صح كلامك؟ العبادة فيك العبادة لا تكون إلا للمعبود عند الألوه. لذلك توحيد الألوهية يسمى أيضا توحيد العبودية أو يسمى توحيد العبادة. فكيف نسمي مرة ألوهية مرة ألوهية نسبة إلى الإله، عبودية بالنسبة للعبد يتعبد الله عز وجل. توحيد العبادة المعنى واحد، ولذلك قلنا مرارا وتكرارا وسنقول ولن نسأل بإذن الله تعالى أن الإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، فهو إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، فالصيغة صيغة اسم فاعل والمعنى اسم مفعول، كما يقال غراس يعني مغروس صح؟ غراس اللفظ غراس والمعنى مغروس، ويقال فراش والمعنى مفروش، ويقال إله والمعنى مألوه معبود، واضح؟ فالله عز وجل هو الإله يعني هو المعبود، لكنه هو المعبود بحق، وكل من سواه فهو وإن كان معبودا إذا عبد لكنه بالباطل. والدليل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق كمل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا الباطل؟ نعم، في آية هو الباطل وأن الله العلي الكبير، والآية الثانية الباطل وهو العلي الكبير. طيب مشعل ما زال السؤال عندك، وين الأسماء والصفات؟ هل تعلم له سميا؟ هل تعلم سميا؟ ما معنى هذا الأسلوب؟ هل هل استفهام؟ طيب هذا السؤال استفهام يعني سؤال، استفهام بمعنى بمعنى التقرير. التقرير التقرير التقرير تشتغل ألم أقول لك هذا التقرير معنى الإنكار. ألست مشعل؟ هذا التقرير مو قايل لك ذاك اليوم؟ اللي قايل لك يعني، لكن هذا ما هو تقرير، هذا هل تعلم له سمية؟ يلا يعني ليس له سمية، يعني شنو ليس هذه؟ يعني نفي. نفي اكتبها عندك كتبك الله من الصالحين. شوف هل تعلم له سمية استفهام بمعنى النفي. الجواب أنت هل تعلم سمية؟ يعني ليس له سمية. الجواب هل تعلم سمية؟ لا أعلم، لا يوجد له سمية. وما معنى السمي؟ انت اسمك احمد، لما تشوفك واحد اسمه احمد تقول له ها سمي شلونك؟ ها اسم على اسم، ها اسم على اسم، يقول سمي. فالله يقول هل تعلو سميا، والمعنى لا سمي له، لا سمي له. فالله عز وجل لا مثيل له، وبما أنه لا مثيل له إذا صفاته تليق به لا يماثل صفات المخلوقين الذين هم أدنى منه. فدلت هذه الآية على ذكر توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا قيل لك ما الآية التي ذكر الله عز وجل فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة؟ قل هي آية من سورة مريم، وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، أيش هذا؟ ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا ألوهية. هل تعلو له سميا؟ لا سمي له، يعني هذا أسماء وصفات. سبقا ذكرنا أن قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين فيه التوحيد بأنواع الثلاثة، الحمد لله رب العالمين. بل الحمد لله في التوحيد بأنواع الثلاثة. وجه ذلك يلا يا طلبة العلم، يا نجم، بشنو نجم؟ يلا يا أبا عبد الرحمن، الحمد لله توحيد ولا مو توحيد؟ توحيد. كي توحيد. بدأ الله كتابه بهذه الكلمة في التوحيد بأنواع الثلاثة، طلع له واحد منهم. الحمد لله. لله معلوم يعني. الله سمى نفسه الله، الله معناه أصله إيش؟ الله الإله، الله الإله، هذه الألوهية صح. أسماء والصفات الله الحمد. الحمد ماذا قلنا في الحمد؟ الألف واللام إيش؟ الاستغراق. والحمد ما معناه؟ الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والصفات الكاملة كلها، لأن الاستغراق كلها لله، اللام استحقاق، كل صفات الكمال والجلال يستحقها الله، هذا اسمه الصفات. طيب الربوبية، الربوبية ها داخل الأسماء والصفات، يعني كل أفعال الكمال والجلال والعظمة من الخلق والملك والتدبير يستحقه الله. وبما أنه يستحق الربوبية والأسماء والصفات، إذن يجب أن يكون هو الإله المعبود بحق، وكل ما سواه فمعبود بالباطل. شوف الحمد لله. لذلك إذا جاءك تبليغي ولا صوفي ولا مبتدع وقال أنتم أديتونا البدعة البدعة البدعة البدعة، ما حد كثركم يتكلم في البدعة، وأنتم تبتدعون، أنا حاضر درس بالجهرة عند سالم الطويل يقول التوحيد ثلاث أنواع، أين التوحيد ثلاث أنواع؟ عمرك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال التوحيد ثلاث أنواع؟ هذا طلعها ابن تيمية وانت وراه، ما في شيء اسمه توحيد ثلاث أنواع، ولا قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بكر ولا عمر ولا عثمان، وبين بين كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف أبدا ما في التوحيد ثلاث أنواع، أنتم اللي طلعتوها وتقول ما تطلع 40 يوم ولا ما تسوي تذكر على الناس البدع وأنتم تبتدعون، فأين في كتاب الله التوحيد ثلاث أنواع؟ فما الجواب؟ نقول أين في كتاب الله كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الجهاد وكتاب الحج وكتاب الإمارة وكتاب، أين هذا في كتاب الله وسنة رسوله؟ عمرك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم عندنا درس توحيد، درس فقه، درس تفسير؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، العلماء نظروا في الكتاب والسنة ففصلوا، فكل ما يتعلق بالعبادات ها والمعاملات سموه فقه، وكل ما يتكلم في تفسير كلام الله والقرآن سموه تفسير، وكل ما تكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته سموه سيرة، وكل ما يتكلم في العلوم الغيبيات وكذا وكذا سموه عقيدة. طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم حياته ما قال درس عقيدة، درس فقه، درس أصول فقه؟ قال لا ما في مشكلة، ونقول له هذه عقيدة ما في مشكلة. العلماء ورثت الأنبياء قرأوا كتاب الله وسنة رسوله، فوجدوا أن الله عز وجل ما يختص به هو التوحيد، وجدوا أن الذي يختص بالله عز وجل ويجب له إما ربوبية وهو أفعاله، وإما ألوهية وهو ما يستحق من أفعال العباد، وإما أسماء وصفات وهو ما يتعلق بأسماء الحسنى وصفات العباد. حتى أن هؤلاء ورثة الأنبياء اللي هم العلماء من آية واحدة في سورة مريم وجدوا فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة، وهو قول تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فسموه ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته فسموه ألوهية، هل تعلم له سميا فسموه أسماء الصفات. فما أخذوا شيئا، ما جاءوا بشيء من أهوائهم، وإنما هذا في كتاب الله وسنة رسوله. فإن قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين، وقال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليش ما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال التوحيد ثلاث أنواع، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟ لما لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ترك تركة بعده، والله شاء جل وعلا أن يجعل نصيب هذه التركة لورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم العلماء. العلماء كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ الحظ وافق. فالله عز وجل أراد أن يكرم عباده العلماء، كلهم دور لهم دور، أخذوا هذه التركة كهذا الوارث الذي ورث من مورثه تركة، فراح عمل فيها مصانع ومزارع وكذا وكذا وكذا. أبوه ماذا خلف له؟ خلف له بيوت عربية قديمة، لكن الآن مع التطور والناس زادت أخذ البيوت هذه جاه التثمين هذا الوارث، فمع العمل فيها عمارات ومجمعات وطور الأمر. العلم الشرعي هكذا، لما زاد الناس وضعف الناس في طلب العلم وزاد الطلاب وبنين وبنات ومستويات، أخذ العلماء هذه التركة من من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين التركة هذه؟ في الكتاب والسنة. فأخذوا يصنفون ويرتبون، وهذا جعل فقه، وهذا حديث، وهذا تفسير، وهذا سير، وهذا في الفقه نفسه، هذا طهارة، وهذا صلاة، وهذا زكاة، وهذا صيام، وفي الطهارة نفسه هذا كتاب الوضوء، وهذا كتاب نواقض الوضوء، وهذا صفة الوضوء، وهذا الحيض والنفاس، وهذا التيمم، وهكذا. ثم أتوا الصلاة، خرج على مواقيت الصلاة وشروط الصلاة وصفة الصلاة ومبطلات الصلاة وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. ناس شغالة علماء، جعل الله لهم هذا الأمر حتى يتعبدوا الله عز وجل به ويتقربون الله عز وجل بهذا التصنيف وهذا الشرح. فهذا يصنف وهذا يشرح وهذا يختصر الشرح وهذا ينظمه وهذا يشرح المنظومة وهذا يضع حواشي وهذا يضع فهارس، وناس تشتغل وتتعبد الله عز وجل. فهكذا تطور العلم، فالناس أخذوا يأخذون هذا العلم بطرق متعددة كثيرة. حتى الفقه جعل فقه للمبتدئين وفقه للمتوسطين وفقه إيش للمتقدمين، فصار هذا كله إيش تصنيفات. فالعلماء وجدوا الكتاب والسنة وقرأوا الكتاب والسنة، ووجدوا أن ما يختص الله به وما يجب له إما ربوبية وإما ألوهية وإما أسماء وصفات. هذا البناء الذي بنوه، أين المادة الخامة قالوها؟ ابتدعوه ولا موجود في الكتاب والسنة؟ في الكتاب والسنة. إذا ما نعرف نرد عليهم بهذه الطريقة وإلا يأكلونك. أتظنون أهل البدع يسكتون؟ إذا قلت له بدعة فعلت، قال أنت بعد بدعة توحيد وثلاث أنواع، لا بعضكم يقول نوعين بعضكم ثلاثة أنواع، أنت نفسكم مختلفين. شوف إذا ما كان ما نستطيع أهل البدع إلا بالعلم، إلا بالعلم كل قوة ممكن أن تنهزم، إلا الحجة، إلا الحجة والعلم لا تنهزم أبدا. فلنعتني بالعلم ونهتم بالعلم. طيب نقرب شوي. اقرأ. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية ماذا تسمى؟ آية الكرسي، لأن الله ذكر فيها الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أتدري ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. آية عظيمة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهذه الآية من قرأها حين يمسي لم يقربه الشيطان حتى يصبح، ومن قرأها دور كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. والسر في عظمة هذه الآية أنها أخبار عن الله تبارك وتعالى، فهي آية خالصة في ذكر أخبار عن الله عز وجل وما له من صفات الكمال والجلال. ابتدأ الله عز بقوله الله، وماذا يسمى عند النحويين الاسم الذي تبتدأ به الجملة؟ مبتدأ، وما يأتي بعده يخبر به عنه عن المبتدأ يسمى خبر. وهذه الآية عبارة عن أخبار متتالية ليس خبر واحد عن المبتدأ. أما المبتدأ فهو لفظ الجلالة الله، وعرفنا أن الله معناه الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى الله. إذن هو مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلى الطرف عند ضم الضارع الآخرة. أين الخبر؟ ليس خبر فحسب، هي أخبار متوالية. فالخبر الأول لا إله إلا هو، الثاني الحي، الثالث القيوم، الرابع لا تأخذه سنة، الخامس ولا نوم يعني ولا يأخذه نوم، السادس له ما في السماوات، السابع وما في الأرض يعني وله ما في الأرض، السابع الثامن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، التاسع يعلم ما بين أيديهم، العاشر وما خلفهم يعني ويعلم ما خلفهم، الحادي عشر ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا كم؟ الثاني عشر وسع كرسيه السماوات. كم؟ الثالث عشر والأرض يعني وسع الأرض، الرابع عشر ولا يؤوده حفظهما، الخامس عشر وهو العلي، السادس عشر العظيم. أظن ظهر السر في كون هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، لأن كلها أخبار عن الله تبارك وتعالى. وعظمة هذه الآية لعظمة ما تتعلق به، الوحدة التي تتعلق بها هي الكلام عن الله عز وجل، فذكر فيها جملة من أسماء الله عز وجل ومن صفاته. نظير هذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها خالصة لله عز وجل، كلها تتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. وسورة قل يا أيها الكافرون تتعلق بتوحيد الألوهية، فجاء في الحديث أنها تعدل ربع القرآن. وأما سورة الفاتحة فأعظم سورة في القرآن على الإطلاق، لتعلقها بالله عز وجل بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وذكر المعاد وإثبات الرسالة وإثبات منهج الصحابة من الصديقين والشهداء والصالحين والبراءة من طريق اليهود والنصارى. نأتي لهذه الآية. فقال الله عز وجل: الله لفظ الجلال الله الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى، فهو الإله المعبود بحق حبا وتعظيما وخوفا ورجاء، لأنه هو الله الإله الحق. جاء الخبر الأول لا إله إلا هو، كلمة التوحيد التي معناها لا معبود حق إلا هو، لا معبود حق إلا هو، فكل ما سواه إن عبد فهو معبود بالباطل، وأما الإله الحق فهو الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا هو الحي القيوم، اسمان جليلان دالان على صفتين عظيمتين لله تبارك وتعالى. لاحظ هذه الملاحظة الآن، الحي القيوم في بداية الآية ولا في وسطها ولا في نهايتها؟ في بدايتها. فذكر الله عز اسمين الحي والقيوم، كل أسماء الله وصفاته ترجع إليهما، وختم الآية باسمين، ختمها كل أسماء الله وصفاته ترجع إليهما اللي هم وهما العلي العظيم. كيف كل أسماء الله ترجع إلى الحي؟ لأن الحي يعني ذو الحياة الكاملة. كيف عرفنا أنه ذو الحياة الكاملة من كلمة الحي؟ الألف واللام تفيد الاستغراب، يعني كل الحياة، كل الحياة بأكملها هي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. حتى قيل في بيان حياة الله الكاملة أن حياته جل وعلا لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم. انظر إلى الكمال في حياته سبحانه وتعالى. أين كنا نحن قبل 100 سنة؟ أين كنا؟ كنا عدم. لا كان فيكم واحد عمره فوق 100 سنة؟ ما في، صح؟ أين كنا قبل 100 سنة؟ كنا عدما، ونحن اليوم أحياء. أين سنكون بعد 100 سنة؟ خلينا نقول 150، خاف واحد يسويها يعيش 100. أين نحن بعد 150 سنة؟ سنموت، سنفنى، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. ونحن بحياتنا يا اخوان ننعس وننام. لماذا ننعس وننام؟ لنقص في حياتنا. اما الله تبارك وتعالى فهو الحي الذي لم يسبق حياته عدم، ولا يلحق حياته فناء، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم. ولذلك قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي أكد كمال حياته بقوله الذي لا يموت، وهنا الحي أكد كمال حياته بأنه لا تأخذ سنة ولا نوم. فالإنسان مهما عظم ومهما كان عزيزا حتى عند الله عز وجل يموت، وليس هناك من خير وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، ومع ذلك مات. والله يقول في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الصوفية عباد القبور الأولياء يقولون الولي الفلاني حي ما مات. كيف ما مات؟ مات. لا، لأنه هذا قتل الشهيد، والشهيد الله يقول في القرآن لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. قال أهل السنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، وقيدها قال عند ربي. ما عرفنا لكم يوم الحسينية تبكون تقولون ايش قتل الحسين، ويوم تقول لا يا حسين حي ما مات. ليش تبكون؟ صح ولا لا؟ قالوا لا هم احياء، انا اقول يا حسين لانه حي. طيب، هذه الحياة حياة خاصة ليست كالحياة التي نعيشها، بدليل أن هذا الشهيد إذا قتل هل تقسم تركته أم لا؟ لو كان حيا حياة دنيوية لما جاز أن تأخذ ماله بالباطل، لكنه مات بدليل أن تركته قد قسمت. هذا الشهيد لو كان حيا حياة معتادة هل يجوز أن تتزوج امرأته من بعده؟ ها؟ هل يجوز أن تتزوج امرأة على عصمة رجل؟ لكن زوجة الشهيد تتزوج أو لا تتزوج؟ إذن هو مات. فكيف يدعى من دون الله وهو ميت؟ بل كيف ينفعكم وأنتم تدعونه من دون الله وهو جاء رجل وأخذ زوجته وذهب بها وتزوجها؟ خلي يوقف هذا اللي خذ زوجته، ما استطاع لأنه إيش ميت. فانظر إلى حال هؤلاء، يدعون الأموات، يدعون الأموات ويذرون الحي الذي لا يموت. فبدل أن يقول أحدهم يا الله يا حي يا قيوم، تجده ينادي الميت المقتول المقبور. أرأيتم ثم أحد أضل من هؤلاء؟ ربنا رب العالمين يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يقول رب العالمين ما في حد أضل من هذا، الذي يقف على ميت لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، ما يستجيب أصلا ما يسمع. قال المشرك كيف قد أصبت بمرض عضال عجز عنه الأطباء، فذهبت إلى قبر كذا وكذا ودعوته وتعافيت، كيف ما يستجيب؟ من يقول ما يستجيب؟ من قال أنه لا يستجيب؟ قل مع من قال؟ الله عز وجل. طيب كيف أنا استجاب لي الولي وعافاني وشافاني وكيف فلانة ما كانت تحمل وحملت، وكيف فلانة كان مريضا فعوفي؟ قل هب أنا لا نعرف كيف، لكن نحن نؤمن بكتاب الله بأن الله قال إيش؟ إن تدعوهم لا استجيبوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهل نؤمن بكلام الله عز وجل أو بما تقول؟ قال نؤمن بكتاب الله، لكن فسر لي هذا. يقول ما أعرف أفسر لك، لكن هذا الذي قال الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره؟ لم يقل ادعوا عبادي، لم يقل ادعوا رسلي، لم يقل ادعوا أوليائي، وإنما قال ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انتبهوا لهذه المعاني العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى. الدعاء يكون لله عز وحده لا شريك له، لو لم يكن دافع يدعوك لأن تدعو الله وحده وتذر ما سواه إلا كونه هو الحي وكل ما سواه ميت، إما ميت أو سيموت. وكلكم تحفظون ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. حتى الرافضة أضلوا خلق الله يعتقدون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وزعموا أن الخلافة من بعده لعلي، يعني لو كان حي النبي عليه الصلاة والسلام كما صار نزاع الخلافة كما تقولون، يعني أقروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. وقلما تجد من رافض من يقول يا محمد يا رسول الله، في من الصوفية من يقول، لكن تجدهم يقولون يا حسين حتى ما يكون يا علي، نسأل الله العافية. المهم، لو قالوا يا محمد أو يا حسين أو يا فاطمة أو يا علي أو يا شيطان الأمر سواء. شو الأمر سواء؟ استغفر الله، هذا يا محمد وهذا يا شيطان، شو الأمر سواء؟ أي والله الأمر سواء، لأن من الذي قاله قل يا محمد؟ من الذي قاله؟ الشيطان، ما قال الله ذلك. والدليل أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه الذي كان يعبد الأصنام كما في قوله: أتتخذ أصناما آلهة، كان يعبد الأصنام، ومع ذلك قاله يا أبتي لا تعبد الشيطان. شوف المعنى، هو كان يعبد شيطانا أو كان يعبد أصناما؟ في كتاب الله قال أنه أصنام، في الظاهر في الباطن يعبد أصنام، لكن عبادة الأصنام بأمر من؟ بأمر الشيطان. فإذا قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. وقوم سبأ كانت تملكهم امرأة يسجدون لمن؟ للشمس من دون الله. ماذا قال الله عز وجل؟ وزين لهم الشيطان وأعمالهم، هو الذي دعاهم ليسجدوا للشمس من دون الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلطا كثيرا أضلهم الشيطان. فكل من عبد عيسى بن مريم عليه السلام أو بودا أو النار أو البقر أو الشمس أو الأصنام أو الأولياء أو آل البيت تجمعهم وحدة واحدة كلهم، اللي هي أنهم كلهم يعبدون هؤلاء من دون الله بأمر من؟ بأمر الشيطان. ففي الحقيقة عبادتهم هذه عبادة لمن؟ الشيطان. وانظر في حالك يا عبد الله، يا من تعبد الله وحده ولا شريك له، فرق كبير بينك وبينهم، أنت تعبد الرحمن وهم يعبدون الشيطان، أنت يرجى لك أن تكون من أولياء الرحمن وهم من أولياء الشيطان، فرق كبير بين من يكون عبدا لخالقه ومولاه وبين من يكون عبدا لمخلوق مثله أو أقل منه أو أعلى منه، المهم أنه مخلوق فاني. فلذلك هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، صفة الحياة، صفة كمال لله، الحياة المطلقة، الحياة الكاملة، فهو حي لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته فناء ولا تأخذه سنة ولا. طيب كيف تعود كل صفات الله عز وجل إلى هذا الاسم وهذا الوصف؟ لو لم يكن حيا ما كان خالقا، لو لم يكن حيا ما كان سميعا، لو لم يكن حيا ما كان بصيرا، ما كان رحيما، ما كان رؤوفا، ما كان ما كان ما كان، لأنه حي اتصف بصفات الكمال والجلال، ولو لم يكن حيا لم اتصف بشيء منها. إذن كل صفات الكمال والجلال تعود إلى صفة الحياة، فهو سميع لأنه حي، بصير لأنه حي، عليم لأنه حي، قدير لأنه حي، خالق لأنه حي، وهكذا. كل صفات الله عز وجل ترجع إلى صفة الحياة، فلولا اتصافه بالحياة لم اتصف بشيء من هذه الصفات، من هذه الصفات، صفات الكمال والجلال. القيوم القيوم معناه القائم بنفسه، يعني لا يمده أحد بشيء من صفاته. نحن نسمع ونبصر، من الذي مدنا بالسمع والبصر؟ الله جل وعلا يقول وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، صح؟ الله عز سميع بصير، من مده بالسمع والبصر؟ ها، لا أحد، هو إيش؟ قيوم، يعني قائم بنفسه، لا يمد أحد بشيء من صفاته، لا بسمعه ولا ببصره ولا بقوته ولا بجبروته ولا بحكمته ولا بعلم ولا بأي شيء من الصفات، ثم أحد يعطي الله أو يمده، وإنما الله عز هو القيوم القائم بجميع صفاته، القائم بنفسه، القيوم يعني القائم بنفسه، كما أنه القيوم قائم على كل نفس، كما قال جل وعلا أمن هو قائم على كل نفس، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، فالله عز وجل رفع السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الله عز القيوم بمعنى قائم بنفسه، وقيوم يعني قائم على خلقه، على كل نفس وعلى جميع مخلوقاتها. أي المعنين المراد بالقيوم؟ قائم بنفسه ولا قائم على مخلوقاته؟ ها عبد الرحمن، الله قيوم قائم بنفسه بصفاته ولا قيوم قائم على المخلوقات؟ معرضينك عبد الرحمن جماعة، شو رجال كبير، شوف حتى قطرة ما عندك ولا حتى قحيم ولا بس، هذا درس علم لازم بحافي بكتر، كلش علاقة بقحفية عاشوراء قحفية سوداء، لا كلش مو يعمل حسينية، المهم شبهة ترى لو الفنية سوداء بعد حكم مباراة، المهم ها يا أبو عبد الرحمن، قيوم بمعنى قائم بنفسه جميع صفاته ولا قيوم يعني قائم على جميع مخلوقاته؟ أي المعنى الصحيح، هذا ولا هذا؟ قيوم على المخلوقات أي، وقائم بنفسه، هل معنى قائم بنفسه ولا في واحد يعطيه يمد بالسمع وبالبصر؟ قيوم نفس الكلمة يدل على المخلوقات، أنه قيوم على مخلوقاته، إيش رأيكم؟ ها؟ على معنيين، والمعنى الأول ذكرنا أول شيء، نحن قلنا قيوم يعني قائم بنفسه، قلنا أنت نحن الآن عندنا السمع وبصر، من أعطانا السمع وبصر؟ من مدنا؟ الله عز وجل، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، لكن من أعطى الله سمعا أو بصرا أو قوة أو أحد أعطاه؟ هو جل وعلا إيش؟ قائم بنفسه، كما أنه جل وعلا قائم على غيره، على كل من سواه. فما معنى الآن يا أخوان قبل أن ننتقل، ما معنى القيوم؟ نريد 10 منكم يقولوا معنى القيوم، أشوف 1 القيوم ما معنى؟ القيوم القائم بنفسه والقائم بغيره، على غيره، من هو قائم على نفسه؟ طيب هذا 1، 2 قيوم ايش معنى؟ القائم بنفسه وقائم على غيره، 3 القيوم قائم بنفسه وقائم على، 4 القيوم قائم بنفسه وقائم على مخلوقاته، بارك الله فيك، 5 القائم بنفسه وقائم على غيره، 6 قائم بنفسه وقائم على مخلوقاته، 7 قائم بذاته وقائم على غيره، قائم بنفسه وقائم على مخلوقاته، 8 القائم بنفسه وقائم على مخلوقاته، 9 قائم بنفسه وقائم على مخلوقاته، 10 بنفسه على قائم بنفسه وقائم قيوم على مخلوقاته، انظر إلى العظمة. هل هل في صفة من صفات الله عز وجل الله ليس قيوم فيها قائم بنفسه؟ في إذا كل صفات الله ترجع إلى ماذا؟ إلى اسم ومعنى القيوم، كما رجعت كل صفات الله إلى اسم ومعنى الحي. فصدر الله عز وجل هذين الاسمين في بداية هذه الآية الكريمة التي أفضل آيات القرآن باسمين كريمين جليلين الحي القيوم، كل صفات الله تعود إليهما. قرنهما في غير هذا الموضع في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب يعني في سورة البقرة وفي سورة آل عمران لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، النوم النوم العميق. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ نريد خمسة يعرفون الجواب. ها عند الباب هناك الصوت واصل؟ اي واصل. فخر وقت خمسة مني مني مني. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ يلا لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ جمعنا حول أشرح واحد كذي ويطالع منها الحول ممكن يسوي كذي ويبي هذا بس حلال لكمال حياتي واضح. لماذا قال لا تأخذه؟ لأن السنة والنوم حتى اللي ما يريدها ممكن تأتيه. كم حال بحال صلى الله يحفظنا وإياكم. سببه إيش؟ أن السائق ما يبي نام مع أرواح وماشي ومسرع، لكن للنقص اللي فيه حتى وهو لا يريد النوم قد أخذه النوم. كم الإنسان عنده موعد فاتته الصلاة ولا فاته الامتحان ولا تأخر على المقابلة ولا ما يريد أن يتأخر لكن أخذه النوم. فرب العالمين يقول عن نفسه حتى هذا الذي يأخذه من لا يريده هو جل وعلا لا يأخذه. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض. قدم الجار والمجرور، لم يقل ما في السماوات وما في الأرض له، وإنما قال له ما في السماوات وما في الأرض، فقدم الجار والمجرور لفيد إيش؟ الحصر. له هو لا لأحد سواه كل ما في السماوات وما في الأرض، وإنما قال ما لغير العاقل لأن الغير عقلاء أكثر من العقلاء في السماوات وفي الأرض. كل ما في السماوات وفي الأرض له سبحانه وتعالى خلقا قلوا معي وملكا وتدبيرا. الربوبية، الربوبية له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قبل قليل قلنا يا مشعل هل تعرفه سمية؟ قلنا الاستفهام بمعنى رجعنا حين ما قلنا النفي صح. هل تعلم سمية يعني لا سمية له. طيب هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ها يعني استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه أبدا. في واحد يشفع من غير أن يستأذن الله؟ في أحد يشفع من غير أن يأذن الله له؟ في أحد يشفع؟ والله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ما يشفع إلا بعد أن يستأذن الله ويأذن الله له. الملائكة هل يشفع لأحد بغير إذن الله؟ ملائكة ما يشفعون إلا بإذن الله عز وجل. لذلك هذا النفي مطلق يعم جميع الأفراد، ملائكة يعم المرسلين الأنبياء الصالحين أولياء. لا يوجد أحد أبدا يشفع لأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا معنى يشفع الشفاعة هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، تسمى ماذا؟ تسمى شفاعة. لا أحد يشفع لأحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل، والدليل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام مع النفي، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. واضح؟ هذه الشفاعة إن قال قال لماذا لا أحد يشفع بين يدي الله إلا بإذنه؟ لماذا؟ إلا الله. بس ليش ما أحد ما يشفع إلا بإذن الله؟ لكمال سلطانه وهيمنته، ما في أحد يتقدم بين يديه ويشفع هكذا من غير أن يأذن الله. انتبهتم؟ واضح؟ أبدا لا يمكن أن يشفع أحد لكمال سلطانه وهيمنته، لا يمكن أن يشفع أحد بين يديه لأحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. كمال الشفاعة شرط آخر، وإن لم يذكر بهذا الموضوع ذكر في مواضع أخرى، وهو الرضا. فلا يمكن أن تتم الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه. رضاه عمن؟ عن الشافع ليشفع، وعن المشفوع له لكي يشفع له. فمثل الأصنام الله عز وجل يأذن لها ولا يرضى أن تشفع. الملائكة حتى لو أذن الله لهم أن يشفعوا، لكن لا يشفع إلا لمن؟ لمن ارتضى. وقد جمع الله هذين الشرطين، الإذن والشفاعة، في قوله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ما يشاء ويرضى. وجمع الله هذين الشرطين في قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. سؤال، ترى مش بعيد سؤال توقع لينها، بس حسب يعني النعسان ولا نعسان، أخذتك سنة أو أخذك نوم الله أعلم، لماذا لا أحد يشفع بين يدي الله إلا بإذنه؟ لماذا؟ توقع لينها ترى. لكمال سلطانه وهيمنته وسيطرته، ما في أحد يستطيع أن يشفع بين يديه لأحد إلا بعد أن يأذن الله عز وجل ويرضى. انظروا إلى العظمة، حتى الملائكة الكرام البررة وخيرهم وأفضلهم جبريل عليه السلام يوم يقوم الروح والملائكة صفا ها لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، غيره ما يتكلم أحد، ما يتكلم أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة العظمى التي أكرمه الله بها، لكن أيضا يستأذن رسول الله، حتى رسول الله لازم يستأذن فيسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسن حتى في الدنيا، ويقول له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. انظر إلى هذه العظمة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في إثبات الإذن لله عز وجل، الله يأذن، من صفاته الفعلية أنه يأذن، يأذن ولا يأذن، يأذن لمن شاء ولا يأذن لمن شاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إثبات صفة العلم لله عز وجل، وهي صفة كمال، طالما وصف الله بها نفسه وأثنى بها على نفسه حتى أن نفسه سمى نفسه جل وعلا العليم وعلام، واللطيف والخبير، ووصف نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة وعليم بذات الصدور وبكل شيء عليم، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر والنجوى، ويعلم الجهر السر والجهر، ويعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لا يكون. شيء لن يقع الله يعلم من الشيء، لا لن يقع، وما لا يكون يعلم الله لو كان كيف سيكون. كل هذا يجمعه أنه جل وعلا بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن الحواس، والشهادة ما كان مشاهدا، يعلم الله هذا وهذا. عليم بذات الصدور، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فالله عز وجل السر عنده كالعلانية، لا يشغل شيء عن شيء، بكل شيء عليم. وهنا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما معنى بين أيديهم وما خلفهم؟ ما معنى بين أيديهم وما خلفهم؟ ما معنى بين أيديهم وما خلفهم؟ ها نجرب حظا، يلا. بين أيديهم يعني ما وخلفهم يعني وراءهم، يعني خلفهم ما مضى وبين أيديهم ما سيأتي حسب كلامك. بين أيديهم اللي جاء، وما خلفهم اللي طاف، هكذا هكذا تقول غيرت حي قلوب لك أن تغير. يلا ما بين أيديهم ما بين أيديهم، ولا ما بين أيديهم مضى أمامهم يعني ما سيأتي، وما خلفهم ما مضى، يعني مثل ما طار، يعني مثل كلامك الأول. ها ما رأيكم؟ طيب في عرض والله جل وعلا يعلم بين أيديهم وما خلفهم من خطاب الملائكة وما تفعله الملائكة. وين ملائكة؟ وين طلعت ملائكة؟ ملائكة ما في ملائكة. المصحف المعانا ما في ملائكة، عشان المصحف فاطمة والسرداء السمراء هذا حد نوعه وكل شيء فيه. وين ملائكة؟ احنا نتكلم ما معنى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ وين خطاب الملائكة؟ منين جبت خطاب الملائكة؟ الله يهديك، ما في ملائكة، هذا عام الملائكة وغير الملائكة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم ما مضى، ما خلفهم ما سيأتي، أو العكس، ما بين أيديهم أمامهم وما خلفهم ما مضى. ما اسمك؟ لا اللي وراك، ما اسمك؟ ها بدر، توافقه هو أو خالفه؟ خالفه. ما بين أيديهم يعني نفسهم، ما بين أيديهم نفسهم يعني علام الغيوب. نفس الإنسان. ما عندهم كفاءة في نفسه، يعلم الله. يعني ما بين أيديهم يعني ما في نفوسهم، ما في صدورهم. وما خلفهم؟ ما خلفهم ما أعرف. تفضل. الله أعلم ما بين أيديهم من كل إشارة إلى ما يعلمون وما لا يعلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى كمان علم الله سبحانه وتعالى. يعني ما بين أيديهم ما هو معلوم لديهم، وما خلفهم ما هو مجهول لديهم، يعني مجهول. أنا محاولة. ما اسمك؟ وليد. من اليمن؟ من مصر. المصر اللي الله محدود اليمن. ها ما خلفوها خلفوها وما بين أيديهم الأعمال الجاية المستقبل. نعم. يعني نفس عواد. طيب يا اخوان احنا لا تعيدوا نفس الجواب، واحد اعطنا واحد يعني عكس الجواب عشان نصير في اجابتين. قهوجي ما دام وما لم يتم، ما تم وما لم يتم، ما اتاهم وما لم يأتهم، ما اتاهم وما لم يأتهم. خلص. خلفهم بعد موتهم. احنا ليش طولنا عشان نتلصق المعلومة ما تطلع بعد ان شاء الله. خلاص طيب. شوف يا اخوان، في لغة العرب يقال الشيء خلفه ووراء هو امامه، حتى في لهجتنا العامية ما زلنا نستعملها. خاف الله وراك حساب. شو وراك حساب؟ يعني قدامك. صح؟ صح ولا لا؟ وهذا قال الله في القرآن. وراءهم. لا نبي كلمة وراء. هم وراءهم برزخ. البرزخ هذا وين؟ طيب قال الله في سورة الإنسان في آخرها. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وين وراءهم؟ يعني امامهم، صح؟ طيب في سورة الكهف في بعد وراءهم وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. وين وراءهم؟ قدامهم. واحد يقول ايش؟ واحد دوام باسط اقعد بالجعبور قاعدين. اقعد تو انه قال له ورانا دوام. سمعت ورانا دوام؟ وقل ورانا صلاة الفجر، صح؟ الوراء والخلف يطلق ويراد به ما سيأتي. والشيء اللي بين يديك تقدمك يقال عنه بين يديك. وقد تقدم معنا في صفحة كذا وكذا الكلام عن حديث الفلاح، ما تقدمك. يعني مضى. فهو أمامك، يعني أمامك يعني حصل أمامك. فالله عز وجل يعلم ما بين أيدينا، شيء بين يديك يعني أمامك، كما يقال وقف بين يدي الأمير فقال كذا وكذا. سمعت وقف بين يديه يعني أمامه. فهذه الأعمال التي بين أيدينا يعني أمامنا، يعني كيف أمامنا؟ يعني قد مضت أمامنا. ويعلم الله إيش ما خلفنا، يعني ما وراءنا ما سيأتينا. على كل حال الآن فهمتوا واضح الحين؟ وضحت ولا لا؟ يعني خلاف ما ظننتم أن ما بين أيديهم يعني ما سيأتي، وما خلفهم يعني ما مضى. وانت راجعوا هذا، تأكدوا من هذا الكلام. إذا طلعت أنا غلط كل أريحية سأخذ الأسبوع، ما أنا غلطان، ما في مشكلة، حتى لو تسجل الكلام ما في مشكلة، غلطان غلطان. لكن هذا الذي يعرفه وهذا الذي درسته وهذا الذي قرأته، أن يعرف ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني ما تقدم، وما خلفهم ما سيأتي في المستقبل. وكل هذا جامعه إن الله بكل شيء عليم. طيب ليش رب العالمين مرة يقول عليم بذات الصدور، الجهر وما يخفى، السر والنجوى، خبير، لطيف، علام، عالم الغيب والشهادة؟ هذا اسمه تفنن بالعبارة، ليعطي عظمة لله عز وجل لنفسه، ويعرف عباده بنفسه. لو قال بكل شيء عليم لشمل هذه المعاني كلها، لكن كونه يقول عن نفسه انه بكل شيء عليم واللطيف والخبير ويعلم ذات الصدور، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وسيعلم واعملوا وسيرى الله، عظم لله عز وجل. خلاف فيما لو اقتصر على ايش؟ على كلمه واحده وقال عن نفسي ما هو احد بالقران ان الله بكل شيء عليم. اعطى هذه المعاني كلها، لكن كون الله يكررها وينوعها ويسمي نفسه باكثر من اسم يدل على هذه الصفات، فهو اللطيف الخبير العليم عالم الغيب والشهادة بكل شيء عليم، عليم ذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم سركم ونجواكم. كل يعطي ايش؟ عمر لله عز وجل. لذلك الله عز وجل أثنى على نفسه بهذه الصفات، يعلم ما بأيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو عن نفسه يدل على يعلم ما بين أيديه وما خلفه، وفي المقابل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من علمه إلا قليلا، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. علم الإنسان ما لم يعلم. شوف، انظر إلى هذه العظمة. لما وصف نفسه بأنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ذكر لهم أما غيره، أما أنتم فلا تحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن ما معنى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ من علمه يعني ولا يحيطون بشيء مما يعلمه، وعلمه وسع كل شيء، يعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط الورقة إلا يعلمها، يعلم كل رطب وكل يابس، يعلم الغيب والشهادة والعالم العلوي والسفلي، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. هذا علمه الواسع. ماذا نعلم نحن منه؟ شيء يسير شاء الله أن يعلمنا إياه، والباقي كلنا شاء. المعنى الثاني أنهم لا يعلمون عنه جل وعلا إلا ما شاء أن يعلمهم عن نفسه من أسمائه، من صفاته، من أفعاله، من حكمته، من شرعه، من أمره، من نهيه. ماذا نعرف عن الله عز وجل؟ ها؟ ما شاء لنا أن نعلم. إذن ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني مما من معلوماته التي يعلمها إلا ما شاء، أو مما يتعلق به سبحانه وتعالى من العلم المتعلق به سبحانه وتعالى وعنه إلا بما شاء. أي المعنى صحيح؟ ها؟ هذا وهذا. فنحن لا نعلم مما يعلمه الله إلا ما شاء الله لنا أن نعلم، ولا نعلم عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن حكمته، عن شرعه إلا ما شاء الله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، ومخلوق عظيم، حتى أن من عظمته، حتى أنه من عظمته أنه وسع السماوات والأرض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ما السماوات السبع والأراضي السبع إلى الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. الكرسي مثله بأرض فلات صحراء، والسماوات السبع مثلها إيش؟ بحلقة مثل 100 فلس. يعني الكرسي أكبر من السماوات الأرض بكم مرة؟ يعني صح كما يقال بأرقام فلكية، يمكن أكبر أرقام فلكية. لكن عجب العجاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. ولا الكرسي إيش؟ إيش الكرسي عند العرش؟ كحلقة في أرض فلات. أنت ماذا تكون إلى؟ ماذا تكون أنت؟ والله عز يا أخوان إيش؟ أكبر، أكبر من ماذا؟ أكبر من ماذا؟ أطلق الله عز بأنه أكبر حتى يعم ماذا؟ حتى يكون إيش؟ أكبر من كل شيء. فسر ابن عباس كما جاء في الحديث في الأثر الصحيح عنه أن الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا، وفي هذا إثبات لصفة القدمين لله عز وجل. وهي صفة ثابتة بالسنة في صحيح البخاري ومسلم حتى يضع رب العزة قدمه وفي حديث رجله في الناقة والقاطقات. وفسر من فسر مخطئا أو متأولا أو متعمدا أو منحرفا الكرسي بمعنى العلم، فقال وسع كرسيه يعني العلم، وإذا كان الكرسي معناه العلم إذا النتيجة أنه إيش؟ ليس لله كرسي. والصحيح أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله وليس مراد به العلم، وأنه كرسي كما جاء في الأحاديث وفي أثر ابن عباس الذي له حكم الرفع أنه موضع قدم الرفع، وأن العرش أعظم منه بكثير. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، السماوات والأرض وما فيهما لا يؤوده، لا يكلفه ولا يكلفه ولا يكلفه حفظ السماوات والأرض. واضح؟ ولا يؤوده حفظهما، لا يكلفه ولا يكلفه حفظ السماوات والأرض. ختم الآية جل وعلا بقوله وهو العلي العظيم. العلي أي الذي له العلو المطلق. ما معنى العلو المطلق؟ معرف الجزئين المبتدأ والخبر. العلو المطلق ايش معنى؟ يعني ما معنى العلو المطلق؟ يعني العلو الكامل. العلو المطلق قلنا يا اخوان في الايمان ايش قلنا؟ الايمان المطلق يعني الايمان الكامل. خذ هكذا شوف الالف واللام والافلام في المبتدأ في الخبر معناه الكامل. واضح؟ الله عز وجل له العلو المطلق يعني العلو الكامل. وبما أنه علو مطلق علو كامل إذن يشمل ماذا؟ أنواع العلو أو العلو بأنواعه الثلاثة. علو الذات بذاته في العلو، وعلو القدر والصفات صفاته يا شيخوان عالية القدر، وعلو القهر الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده يخاف ربه من فوقهم. أهل البدع قد لا ينازعون أهل السنة بإثبات علو المعنى علو القدر لله، فيقول الله عز وجل نعم الله علي الأعلى يعني عالي بقدر صفاته، صفاته عالية القدر، لكن ينازعون أهل السنة بماذا؟ بعلو الذات. يقول أما هو بذاته أصلا لا يجوز نقول أين الله، حتى يقول بعضهم سبحان، يقول بعضهم سبحان من لا يسأل عنه بأين، بعضهم إذا قلت سبحان انتفض مثل ما سمع الصوت هنا كذا، يقول أين الله، يتكهرب. استغفر الله كيف تقول أين الله؟ مع أن أين الله يا أخوان سألها الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، سأل الجارية قال أين الله؟ قال في السماء. قال ومن أنا؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم الصحيح. حرر اليمين الشمال حديث ضعيف في صحيح مسلم والله عظم تعرف الحديث ما قدر، قال لكن أراد أين الله يعني من ربك، فقالت في السماء. وين قاعد يدري؟ لو كان السؤال أين الله بمعنى من ربك لكان الجواب أن تقول ربي رب السماوات والأرض ربي الذي خلقني، ما يقول لها من ربك فتقول في السماء، ما يصلح هذا الكلام أبدا. تضحك على غيرنا، تضحكوا عليك جاي تضحك علينا. أين الله السؤال بأين عن المكان، والله عز وجل عن نفسه هو في السماء كما قال في القرآن أأمنتم من في السماء، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال يخاف ربهم من فوقهم، وقال هو القاهر فوق عباده، وقال إليه يصعد كلمة الطيب، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. فعلو الله علو الذات ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل وإجماع الشرائع السماوية السابقة، بل لا ينكره إلا مكابر، حتى لو حاول أن يلفع علو الله عز وجل ما يستطيع. يقول هكذا علمه في الجماعات، هكذا علمه في الجماعات، هكذا سمعت، لكن بينه وبين نفسه يرى أن الله فوق جميع المخلوقات. ولذلك بعضهم إذا قيل له أين الله قال في كل مكان. وهذا قلت لكم إيش حصل معنا لما واحد قال في كل مكان. طيب الله عز وجل بما أنه في كل مكان كما تقول، يعني أعلى منك وأسفل منك، طبعا فترته إيش ما تسمح، يعني أعلى مني وأسفل مني، أبو أسفل مني، إذا صعب المفسرين صعب، لا كنت بس أعلى منك يعني مو أسفل منك. قال في كل مكان، قلت طيب الأسفل منك ليس مكان والأعلى منك مكان، فأنت تقول في كل مكان يعني الله أعلى منك وأسفل منك. قال لا يعني فقط أعلى منك. قال نعم. طيب نحن ده في عمل هذا الشيء، بما أن الله أعلى منك الله أسفل مما من الطابق العاشر، أسفل منه ولا من الجبل ولا من السحاب ولا أسفل ماذا؟ الله هو أعلى منك، وأعلى من ماذا أيضا، وأسفل من ماذا؟ صاحب الفطرة السليمة ما يستطيع يقول الله أعلى من أسفل من شيء، قولها لا الله أعلى من كل شيء. وصلنا هذا الموضوع، هذا الذي يريده، هذا الذي تدعو فطرتك إليه، الله أعلى من كل شيء، الله أعلى من كل شيء، الله كان ولا مكان قبل أن يخلق المكان، وهو على مكان قبل، يقول عبارة طويلة يخوف فيها الناس على أساس نحن لم نقل الله عز وجل في مكان حال فيه وهو مغلق عليه، لا، حيث تنتهي الأماكن المخلوقة كلها، فالله فوق جميع مخلوقاته، وذلك أجمع أهل السنة والتابعين وهم متوافرون كما يقول الأوزاعي أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. ما معنى بائن من خلقه؟ يعني بائن عكس ايش؟ مختلط في خلقه كما يقول الحلولية، الله شيء والمخلوق شيء. انتبهتم؟ قال قائل لماذا تقول الله بائن من خلقه؟ ما في الكتاب والسنة بأن الله بائن؟ أنت تقول سلفية آثار ونصوص وأدلة، عطف الكتاب والسنة بائن. قلنا لولا قولكم بأن الله مختلط ممتزج حال ما قلنا بائن، لكن جئتم أنتم وقلتم والله حال، حتى قلتم والعياذ بالله ما الكلب ولا الخنزير إلا إلههما وما الله إلا رأى في كنز. ويلبس بعضهم حلة أو جبة يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول سبحانك سبحان ما أعظم شأنك، ويقول عبد رب والرب عبد، يا ريت شأني غير مكلف، الله في كل مكان وأجوافنا أماكن. لما قلت هذه الكفريات لم يبقى أهل السنة إيش مكتوبين الأيدي، بل قالوا كلامكم باطل، الله ليس حالا بشيء من مخلوقاته، وليس شيء مخلوقات حال فيه سبحانه وتعالى، بل الله جل وعلا هو الرحمن، ها استوى على العرش مستوى على عرشه، قلوا معي بائن من خلقه، خالق خالق والمخلوق مخلوق. فقلنا الكلمة في الرد على البدع الذي تطول على الله وافترى على الله ببدعهم، فقالوا بأن الله حال أو ممتزج ونحو ذلك. إذا الله عز وجل هو العلي، العلي بماذا؟ هل هو علي بشيء من صفاته دون شيء، ولا جميع صفاته هو علي فيها؟ إذا كل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ترجع إلى ماذا؟ إلى اسم ماذا؟ العلي، فهو العلي وهو الأعلى، وسبحانه وتعالى وتعالى عما يشركون وهو الكبير المتعال. فانظروا كيف أن أسماء الله كلها ترجع إلى الحي والقيوم وكلها ترجع إلى ماذا؟ إلى العظيم، عفوا إلى العلي. طيب والعظيم، العظيم معناها واضح يعني ذو العظمة، لكن عظيم في أي شيء؟ في سمعه ولا في بصره ولا في قوته ولا في حكمته ولا في قدرته ولا في خلقه؟ في ماذا الله عز وجل عظيم؟ في جميع صفاته. فرجعت جميع صفات الله إلى ماذا؟ إلى العظيم. فابتدأ الله عز وجل هذه الآية باسمين ترجع كل أسماء الله وصفات إليهما وهو الحي والقيوم، وختم الآية باسمين جليلين ترجع إليهما كل إيش؟ أسماء الله وصفاته وهما العلي العظيم. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. طولت عليكم اليوم بس ما حبيت نقطع الكرسي حتى نأتي عليها فيه.